على رسول الكريم، حياكم الله جميعا. ونبدأ في درس اليوم، وهو في متن الجزرية للإمام محمد بن الجزري. طبعا بالنسبة للمقدمة الجزرية التي ألفها ابن الجزري رحمه الله، هي تعتبر من أنفس ما نظم في علم التجويد، يعني وذلك نظرا لما تمتاز به من السهولة في نظمها وغزارة مادتها العلمية. ولا عجب في ذلك أيها الأخوات الكريمات، فهي نظم شيخ القراء المحققين وخاتمة الحفاظ والمحدثين شيخ الإسلام محمد بن محمد الجزري رحمه الله تعالى. وابن الجزري رحمه الله تعالى هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي، وكنيته أبو الخير، وكان يكنى أبو الخير. نعم، لعلنا نفتح للجميع إن شاء الله حتى. وولد رحمه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان سنة 751 في دمشق في بلاد الشام، وبها كانت نشأته، وفيها أتقن القرآن الكريم حفظا وهو ابن 14 سنة، يعني وهذا يمتاز، يعني مما يدل على ذكائه رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم اتجهت نفسه الكبيرة إلى علوم القراءات، فتلقاها عن جهابذة عصره، فتلقى من علماء الشام ومصر والحجاز إفرادا وجمعا، ودرس كتبا كثيرة منها الشاطبية والتيسير والكافي وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع. ثم بعد ذلك جلس رحمه الله تعالى تحت قبة النسر بالجامع الأموي للتعليم والإقراء سنين عديدة، وتلقى عنه القراءات طوائف لا تحصى من كثرتهم. وثم بعد ذلك رحل إلى بلاد كثيرة لتعلم القراءات وتعليمها، كمصر والبصرة وبلاد ما وراء النهر وسمرقند وخراسان، وجاور المدينة المنورة مدة غير وجيزة، فألف فيها كتابه النشر في القراءات العشر، ضمنه جميع مصنفات السابقين، وذكر فيه ما اشتمل عليه كل كتاب سابق من الأوجه، مع تمييز القوي منها من الضعيف والغث من السمين، وهو يعتبر مرجع من مراجع القراءات. وكان ابن الجزري رحمه الله تعالى عالما مبرزا في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وتصوف وبلاغة. طبعا يقصد بالتصوف وهي قضية يعني التصوف المحمود، وليس التصوف المذموم كما يعني انتهج بعضهم كابن عربي، نعم، وممن نهج على منهجه. أما هذا التصوف كان يعني عند علماء السلف تصوف يعني في ناحية الأذكار والتقشف عن الدنيا والزهد فيها. وبرع فيها، ومما برع أيضا فيه ابن الجزري رحمه الله في هذه العلوم أيضا علم الحديث، فقد سمعه من الإمام المفسر المحدث الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله، والإمام بن عساكر رحمه الله، وأيضا من غيرهما أيضا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ولي مشيخة الصالحية ببيت المقدس مدة من الزمن، كما ولي القضاء بالشام وشيراز، وبها أنشأ مدرسة لتعليم القراءات أسماها دار القرآن. وبعد هذه المسيرة الحافلة لهذا الإمام وهذا الحبر، توفي رحمه الله سبحانه وتعالى سنة 833 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وتوفي بمدينة شيراز بعد أن بلغ الذروة في علوم التجويد وفنون القراءات، حتى صار فيها الإمام الذي لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بشيراز رحمه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به وأن يعيننا على أن ننهل من منهاله ومن كتبه العظيمة. طبعا بالنسبة لحياته أيضا، كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا نحسبه كذلك والله حسيبه، دينا ورعا، وكان زاهدا في الحياة ومتعها وزخارفها. وكان أيضا من صفاته رحمه الله لأنه لا يدع قيام الليل في حضر ولا سفر، حتى وأيضا لا يترك صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. وله أيضا مؤلفات كثيرة جدا، يعني نفع الله بها هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلحقنا به صالحين. ثم نبدأ بهذا، ندخل في النظم. وبالنسبة قبل أن أبدأ الشروع في شرح النظم، نبين أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات حكم التجويد، حكم التجويد. طبعا لا خلاف بين العلماء في أن علم التجويد فرض كفاية، علم التجويد تعلمه فرض كفاية، لكن العمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين. يعني يتوجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن مجودا، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وكما قال العلماء: الأمر للوجوب، ورتل ورتل القرآن ترتيلا، فالأمر هنا للوجوب كما ذكره كثير من العلماء. وقال البيضاوي في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويدا. والتجويد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو التحسين، التجويد هو التحسين. وقد جاء عن الإمام علي رضي الله عنه في تفسيرها أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. والتجويد في اللغة هو التحسين والإتقان، التجويد هو في اللغة هو التحسين والإتقان. يقال: جودت الشيء أي حسنته. وفي اصطلاح علماء التجويد وأهل هذا الفن: إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ما هو حق الحروف أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ نريد ممكن أن يكون هناك مشاركة. ماذا يقصد بحق الحروف؟ وماذا يقصد بمستحقها؟ نعم نعم، حق الحروف، نعم، يقصد بها الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف كالجهر والرخاوة والإطباق، هذه الصفات اللازمة. نعم، المخرج والصفة، نعم، هذه حق الحروف، وهي الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف أبدا في جميع أحواله. أما مستحقها فهي الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات، يعني أحيانا تعرض للحرف في بعض الحالات كالتفخيم والترقيق والإظهار والإخفاء والإدغام. يعني لو أتينا إلى مثلا اللام، اللام أحيانا ترقق وأحيانا تفخم، وهكذا الراء لها أحوال تفخم ولها أحوال ترقق، وليست في جميع الأحوال مفخمة أو مرققة، إنما في حالات معينة. فهذا معنى إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة، كما ذكر أهل الفن هذا التعريف. وطبعا الغاية من تعلم التجويد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، عن الوقوع في الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه حتى يقرأ الإنسان القرآن مجودا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. طبعا المراد بالقراءة بلحون العرب أي قراءة الإنسان بحسب جبلته وطبيعته على طريقة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أي بدون تكلف. والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر، يعني بعض الناس قد يراعي الأنغام المستفادة من هذه العلوم، علوم أهل هذا الفن، وخاصة في زماننا هذا. يعني بعض الناس قد يذهب إلى معاهد هذه الفن ويتعلم منهم هذه الأشياء ويحاكيهم، يعني ويطبق هذه العلوم على القرآن، قد ربما يقع في أخطاء فادحة، يعني يقصر المدود ويمد المقصور، فهذا من الحرام، قد يقع في الحرام ويقع في الإثم، لأنه لم يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للمراد بالرهبانية في الحديث المذكور هو ما تفعله النصارى في كنائسهم من التطريب وضرب النواقيس، وهذا نهينا عن أن يفعله المسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، أي لا يقبل ولا يرتفع، لا يقبل منهم ولا يرتفع منهم، لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ولم يراعي فيه ما أجمع عليه فقراءته ليست قرآن وتبطل صلاته، كما قرره ابن حجر في الفتاوى. نعم، نسأل الله أن يعافينا من ذلك وأن لا يجعلنا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به، ومن العمل به تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها القرآن يمتاز أيها الإخوة والأخوات الكريمات أنه يؤخذ بالتلقي مشافهة عن المشائخ، وهذا مما تمتاز به هذه الأمة، كما ورد في الأثر أن أناجيلهم في صدورهم. نعم، أناجيل هذه الأمة في صدورهم يعني. وأيضا تمتاز هذه الأمة بالإسناد، أن الإسناد صار من الدين، يعني كل واحد يأخذ عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في علم القرآن أو في علوم الحديث والعلوم الأخرى، فالإسناد كما ذكر السلف هو من الدين. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر أيضا التجويد فرض على كل مكلف، التجويد فرض على كل مكلف. وطبعا لم ينفرد ابن الجزري بذكر فرضية التجويد، فقد ذكر ذلك عن الإمام الشيرازي وعن الفخر الرازي وعن أيضا الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في الإتقان، ذكر ذلك ممن قال أن التجويد فرض عين يعني على الأمة، أنه فرض على كل واحد أن يقرأ به. أما تعلم علوم التجويد وفهمها قد يكون فرض كفاية، لكن القراءة بالتجويد هذا فرض عين. وطبعا هناك أيضا خلاف في قضية خاصة عند المتأخرين من العلماء في هذه القضية، في قضية أن التجويد هل هو فرض عين، فهناك أيضا من يعني يقول أنه سنة مؤكدة، وهو هذا الأمر أنه مرجوح، لكن الصحيح نظرا لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذا الأمر كما ذكرت لكم أن الأمر الوجوب. وهناك قول جميل للشيخ الملا علي قارئ أحببت أن أذكره لكم، فقد قال فينبغي أن يراعى جميع قواعد العرب وجوبا فيما يتغير به المبنى ويفسد المعنى، يعني يجب أن يراعى هذه الأشياء، واستحبابا فيما يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق على الأداء. يعني الآن لو رأينا بعض الناس قد يقرأ القرآن باللفظ العامي، ها، مثل ما البعض مثلا العوام يقرؤون مثلا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقرأ كلمة الضالين الظالين مثلا، هذا وهذا لا يصح لأنه غير مبنى الكلمة وتغيرت الكلمة، فمثل هذا التغير هذا يحرم تغيير هذه الكلمات بهذه الطريقة. لكن لو مثلا أنقص في الغنة أو في الإدغام أو في الإخفاء، فهذه الأشياء يعني كما ذكر بعض العلماء وخاصة المتأخرين قال أنه يغتفر في هذا الأمر. وقال استحبابا فيما يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق حال الأداء، وإنما قلنا بالاستحباب في هذا النوع لأن اللحن الخفي، ها، كما ذكرت لكم اللحن الخفي في هذه مثل ترقيق الراءات وتغليظ اللامات لا يعرفه إلا مهرة القراء، لا يعرفه إلا مهرة القراء، ولا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على فاعله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا قال في آية أخرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال الشيخ ملا علي قارئ: وهو الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ولا يعدل عنه إلى غيره. يعني هو يرجح أن الذي يكون فرض عين ويأثم الإنسان بتركه وهو قضية إذا غير مبنى الكلمة أو أفسد المعنى، كما مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم مثلا بضم التاء، فهذا يغير المعنى ويفسده، وقد تبطل الصلاة خاصة في سورة الفاتحة إذا أخطأ القارئ في قراءتها قد تبطل صلاته، وخاصة إذا كان الخطأ يفسد يغير المعنى ويفسده. ثم ننتقل إلى المتن الجزرية ونبدأ بشرحه. يقول الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري: يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجع عفو رب أي مؤمن صفح مالك وهو الله سبحانه وتعالى سامع لرجائه وغيره، أي لرجاء محمد بن الجزري وغيره فيجيبه لما رجاه. ومحمد كما ذكرنا اسمه محمد بن محمد بن الجزري الجزري، وطبعا كلمة الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر في بلاد المشرق. وقال ذكر المؤرخون أن ابن عمر كان من أهل بلدة الموصل، وهو الذي بنى هذه الجزيرة. ابن عمر هو الذي بنى هذه الجزيرة وهي بلدة قريبة من بلاد الموصل، ويعني وقريبة من نهر دجلة، حتى أن قيل أن نهر دجلة يحيط بها كالهلال، يحيط بها كالهلال. فعمل هذا عبد العزيز بن عمر خندق أجرى فيه الماء فأحاط بها، فلذلك تنسب هذه الجزيرة إليه، وابن الجزري ينسب إلى هذه البلدة الذي ولد فيها. ومحمد بن الجزري الشافعي أي أنه نسبة إلى الإمام الشافعي، أي أنه على المذهب الشافعي، وهو نسبة للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله هنا فيه الاستغراق، أي الاستغراق جميع الحمد لله سبحانه وتعالى كما يليق به عز وجل. والحمد هو الثناء باللسان، الحمد هو الثناء باللسان، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ويعني إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربة أن يحمده عليها. فالإنسان يحمد الله في كل أحواله، ويحمد الله حتى في الخير والشر، يعني في المصائب إنسان كانت خيرا أو شرا، ويسأل الله أن يلطف به وأن يسلمه من الشرور والفتن. ثم قال: وصلى الله، أي عطف على الحمد، وقوله وصلى الله أي والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير، ودعاء بخير. طبعا بعض العلماء يقولون كان من الأولى أن يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظرا لأن الآية ذكرت ذلك: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني نظرا لأن الآية ذكرت ذلك، فالأفضل أن يتقيد الإنسان بما في الآية، يعني أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني ربما يعني أنه قصد بالصلاة أن يندرج تحتها السلام، نعم، يعني يكون تأسيا بالآية أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه أيضا: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم قال: على نبيه، وعلى نبيه أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للنبوة، النبوة هي الرفعة، معناها في اللغة أيضا من معانيها في اللغة هي الرفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة على سائر الخلق لأنه مفضل. والنبي أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، لأن الأنبياء أكثر من الرسل، الرسل أقل والأنبياء أكثر، لأنه حتى قيل أنه ورد في الأثر أنه وبعث إلى بني إسرائيل أكثر من 25,000 نبي، حتى أنه كان يتوارثون النبوة مثل داود عليه السلام وسليمان ويحيى وزكريا، وزكريا ويحيى ابنهم، يعني كان حتى النبوة متوارثة فيما بينهم. وقوله ومصطفاه أي من الصفوة، وهي الخلوص أي مختارة، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة وأن يكون خاتم الأنبياء، كما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا سيد ولد آدم، أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، هذا مما يدل على ماذا؟ أن الله اصطفاه واختاره من بين جميع الخلق. وفي وأيضا في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا في نبيه، فإنا نشهد الله على حبه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد هذا هو اسم علم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم يقال لمن كثرت خصاله الحميدة، هذا الاسم محمد يقال لمن كثرت خصاله الحميدة لأنه صيغة مبالغة محمد. وقيل أن الذي سماه بمحمد صلى الله عليه وسلم هو جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، فقيل له قيل لعبد المطلب لما سميته محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك، فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد في السماوات ويحمد في الأرض وذكره إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الناظم رحمه الله تعالى وآله هو الآل هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم هنا خاصة هم مؤمنو بني هاشم وبني عبد المطلب على الأصح، لأن هناك خلاف بين العلماء، البعض يقول أنه الآل يرجع لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وقال بعضهم يخصص وهو الصحيح أنهم المقصود به هم المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. ثم قال رحمه الله تعالى وبالنسبة للصحابي أيضا وآله وصحبه، الصحابي وصحبه هو جمع صحابي، الصحب هو جمع صحابي، والصحابي هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وكل الصحابي هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. ثم قال على مقرئ القرآن أي العامل به، مقرئ القرآن أي العامل به، ونسأل الله جعلنا وإياكم من العاملين بالقرآن والقائمين والمقيمين لحدوده وحروفه. مع محبه أي القرآن أو مقرئه، أي مع محب القرآن أو محب مقرئه. طبعا هنا البعض يقول أن الصلاة ومقرئ القرآن مع محبه أنها معطوفة على الصلاة، أن هذه معطوفة على الصلاة، وطبعا هناك خلاف بين العلماء في حكم الصلاة على غير الأنبياء، فالبعض يجيزها نظرا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا من باب الدعاء اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا الحديث رواه الشيخان. وأيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، وهذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وزوجها بالدعاء لهما، ونسأل الله أن يشملنا برحمته. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد أي وبعد البسملة والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه أي هذه الأبيات هي مقدمة لما في علم التجويد، يقال المقدمة يعني كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه. أي والمراد أن هذه أرجوزة، أرجوزة لطيفة فيما يجب على قارئه، أي على قارئ القرآن، الضمير هنا قارئه يعود على القرآن، أن يعلمه مما يعتبر في تجويده، أي أن يعلم علوم التجويد التي ذكرها ابن الجزري في منظومته. ثم قال رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب صناعة، أي هنا في عند أهل الفن هذا وهو أهل التجويد، قالوا، قال بعض العلماء أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى قسمين: واجب شرعي، واجب شرعي وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، مثل ما ذكرنا يعني الواجب الشرعي مثل قضية تغيير الألفاظ في مبنى الكلمة، أو تغيير الفتحات أو الكسرات أو الضمات مما يحيل المعنى ويفسده. أو والشرعي ما يحفظ الحروف من تغيير المبنى وإفساد المعنى فيأثم تاركه بذلك، إذا وقع تغيير في الكلمة فيفسد، يأثم الإنسان بذلك. أما التغيير الواجب الصناعي وهو عند أهل هذا الفن وهو كالإدغام والإخفاء والإقلاب والترقيق والتفخيم، قال بعض المتأخرين أنه لا يأثم تاركه، كما ذكرت لكم أن العلماء المتأخرين في علماء التجويد في هذا العصر خاصة يقولون أنه لا يأثم الذي يعني يقع في أخطاء في خاصة في عدم إكمال الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب أو الترقيق والتفخيم. وأما الذي أجمع عليه العلماء أنه قضية الوقوع في تغيير مبنى الكلمة وإفساد المعنى فهذا يأثم به الإنسان. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف الهجائية هي 29 حرفا، وسيأتي عدة إن شاء الله توضيح مخارجها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم بإذن الله. طبعا المخرج يقصد به هو موضع خروج الصوت، موضع خروج الحرف من بواسطة الصوت. والحرف هنا قال مخارج الحروف، الحرف يقصد هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. طبعا المخرج المقدر وهو كما ذكر العلماء هي حروف الجوف التي تخرج من الجوف لأن ليس لها مكان محقق، أما بقية الحروف فمخارجها محققة تخرج من مكان محقق. طبعا الإنسان إذا أراد أن يعرف المخرج، وسنفصل في ذلك إن شاء الله لاحقا، أن يسبق الحرف بالهمز ويقف عليه ويسكن الحرف، مثل كلمة مثلا القاف، إذا أردنا أن نعرف مخرج القاف نسبقه بهمزة ونسكنه أق الدال مثلا أد، يقف عليه ساكنا أو مشددا فيعرف مخرج الحرف. ثم قال والصفات، مخارج الحروف والصفات، الصفات هل يأتي للحروف صفات الحروف، وطبعا المشهور أن صفات الحروف هي 17 صفة، وطبعا هناك خلاف لكن إن شاء الله سنفصل في ذلك في الدرس القادم عندما نبدأ في مخارج الصفات والحروف بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى لينطقوا، طبعا ورد في نسخة أخرى من نسخ هذا المتن ورد لفظ ليلفظوا، ليلفظوا بأفصح اللغات، نعم، والمعنى غير يعني لا يختلف عن قضية لينطقوا أو ليلفظوا، كلاهما صحيح. بأفصح اللغات، المقصود بأفصح اللغات هي لغة العرب، هي اللغة العربية التي نزل القرآن بها، وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة، نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. وكما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العرب لثلاث، الأولى لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي، نعم، نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه، يعني هو روي عن ابن عباس، وقد رواه أيضا رواه الطبراني بلفظ آخر: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وطبعا أيضا مما يميز اللغة العربية ويحفظها وجود هذا القرآن الكريم. القرآن يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو يعتبر حافظا للغة العربية، لأن تعلمون أن بسبب الفتوحات الإسلامية التي حصلت دخل العجم في الدول العربية، فلما اختلطوا بالعرب يعني صارت اللغة العربية يعني ضعفت وقل من يستخدم التي هي الشائعة بين الناس، وقل من يستخدم هذه اللغة العربية. لكن إذا أتيت إلى القرآن انظروا، هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم، وهو إنك إذا أتيت إلى القرآن تقرأه بلسان عربي فصيح، وليس ما أحد يقرأ القرآن بلغة عامية، ولا يصح ذلك. وهذا يعني مما حفظ كتابه سبحانه وتعالى وحفظ به اللغة العربية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني حفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن برسمه ولفظه وحروفه. وأيضا هذه ميزة للعرب، أن القرآن أنزل بلغتهم، ميزة للعرب أن القرآن أنزل بلغتهم. يعني من أراد أن يتعلم القرآن لا بد أن يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يقرأ القرآن ويتعلمه. طبعا المقصود باللغة هي جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة، الألفاظ الموضوعة التي يتكلم بها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. المقصود بمحرر أي واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر حال كونهم محققين، أي يتعلموا أمور التجويد ويتعلموا أحكام التجويد، ويتعلموا أيضا المواقف، أي كيف يقف عند القراءة عند انتهاء من الآية، أين يقف وكيف يبدأ. في بعض الأحيان لا يصح أن يبدأ الإنسان من مكان معين في الآية، وأحيان لا يصح أن يقف على مكان معين، قد يتغير المعنى. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. طبعا البعض لا يصح مثلا أن يقف على كلمة يستحي، لأن هذا لا يجوز، لا يرضاه أي مؤمن أن يقول هذه الكلمة. نعم، أو ما يقف على مكان آخر يتغير به المعنى. فالأفضل أن الإنسان يتعلم علم الوقف والابتداء، لأنه مهم جدا. كما قال الإمام علي رضي الله عنه، وذكرت لكم الأثر السابق: التجويد هو الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا أصل عظيم في التجويد، الإنسان يعرف كيف أين يقف وأين يبدأ حتى لا يقع في خطأ يغير المعنى. وما الذي رسم في المصاحف، أي ما الذي كتب في المصاحف العثمانية، المصاحف العثمانية التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه، الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وإذ أمر بكتابة 6 مصاحف كما ذكر العلماء، وبعث واحدا منها إلى الشام، وواحدا إلى مكة، وواحدا إلى الكوفة، وواحدا إلى البصرة، وأبقى 2 منها في المدينة، وأحدهما اختص به هو، والآخر جعله عام. أن يعرف الإنسان رسم المصاحف. ويعني تلاحظون مثلا قراءة الإمام حمزة رضي الله عنه ورحمه الله، أنه يعتني عند الوقف على رسم المصحف أحيانا في وقفه، مثل كلمة مثلا نشاء أحيانا تكون مرسومة بالواو، فيقف عليها بالواو نشاو هكذا يقرأها. فهذا مما يميز أيضا قضية رسم المصحف والاعتناء برسم المصحف وتعلم الرسم. وبإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا انتهينا من مادة تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية، سنبدأ إن شاء الله في دراسة رسم القرآن والضبط إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: من كل مقطوع ومنصور بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قوله من كل مقطوع ومنصور بها، أي فيها، أي في هذه المصاحف التي كتبت. يعني يعرف الإنسان ما كتب موصول وما كتب أيضا مقطوع، يعني حتى لا يقع في خطأ. يعرف كما يقال باب هنا في التجويد باب المقطوع والموصول. ثم قال من وتاء أنثى لم تكتب بها طبعا يقصد تاء التأنيث التي أحيانا قد تكتب مثلا كلمة مثلا رحمة تكتب بتاء مربوطة أحيانا تكتب بتاء مفتوحة يختلف الوقف عليها. بعض القراء يقف على رحمة والبعض يقف على رحمة وكلمة أيضا نعمة نعمة ونعمة هكذا. يعني يحتاج القارئ ويحتاج المتعلم أن يعرف هذه الأحكام حتى يميز قضية ما كتب التاء المكتوبة مثلا مربوطة والتاء المفتوحة وما هي التي تكتب تنطق بالتاء وما هي التي تنطق بالهاء. نعم لعلنا إن شاء الله نكتفي بذلك في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله في الدرس القادم في يوم الأربعاء القادم نأخذ مخارج الحروف بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.